ما له داعي ولا له راس. يعني الصلاه ليست في حاجه احد يقول لك تعال صلى او روح صل. الدين ليس في حاجه احد يقول لك في كل دقيقه روح صل. الله سبحانه وتعالى ما امر بهذا. ولا هذا ياتي حتى في الدول الكفريه، حتى نجي نطبقه في دوله اسلاميه 100% نسبه المسلمين. فعندما يرى المسلم يعني هذا الكافر يرى المسلم بدون يعني للاسف هذا اللي يحصل الان تشويه حتى الغير المسلم يقول ايش هذا لو هذا دينهم اللي ما يروحوا الا من يجي يطردهم يروح يصلي. فنحن نسيء من حيث نعتقد ان احنا نحسن. هذه اساءه يعني وتنقيص للمؤمن. يعني احنا شفنا دول خارج يعني برا كيف هذا المرض انت وجهه خلق الله خلى شغله وخلى عمله وخلى كل شيء وراح وصلى مش مشكله. ولا فرش سجادته في المكان اللي هو فيه وصلى. ما احتاج حد يصيح عنده ولا يقول له صل ولا لا صلي ولا. فعندما يرى هذا غير المسلم ولذلك تاثيرها في غير بلدنا تاثير كبير. تاثيرها في غير هنا تاثير كبير. يعني عندما تاتي الى مكان مجرد ان يسمع الاذان والاخرين عنده في منتهى اللي في اللعب واللي في كذا. انا كنت في ماليزيا وكنا في منتجع بحري وكل الوقاحه اللي في الناس اللي غير مسلم والكافر الامريكي اللي كل وكان فيه مسجد في ذا المنتجع تسمع صوت الاذان تجد من على البحر يعني منتهى قد هو منتجع بحر منتهى الحريه فيه. تجد المؤمن اول ما يسمع الاذان يعني والله العظيم له لذه اللي هذاك الاذان لذه وله احترام وله قيمه ما قد عرفتها في اي مكان اخر. الحمد لله الحمد لله في كل يوم اسمع. لكن ان تسمع هذا الاذان في مكان اللي يقول افري أنا يبغى يصلي يصلي ومن يبغى يركب يركب ومن يبغى يشرب يشرب ومن وتسمع الاذان وتجد المؤمن مجرد ان سمع هذا خلاص نسي كل هذه الاشياء وطلع وراح وصلى. مساكين يعني عمال ما شيء عمال نظافه وعمال كذا وكذا وضع كل شيء وراح ووضع وصلى ولا لا في احد قال له صل ولا احد جاي وراه هاي لوكس ولا بالصالون واذيه ولا شيء. هذا عندما يرى الاخر ما يرى هذا الاخر هذا الشخص بهذه السهوله ترك كل شيء في يده وتوجه الى الصلاه وصلى ورجع لعمله. يعني ما هو في حاجه يروح مثل ما احنا الحين يصلي ويقعد فرصه يلا خلني افتح لي شوي اضيع من وقت العمل. لا صلاه ايش تبغانا نسوي؟ فكرنا يا اخي شغلها انت صلاه الان ما في شيء ابدا. خلص صلاته استغفر ما شاء الله الان استغفر واخذ عمله ومشي. هذاك اللي من هناك ايش هذا؟ قال هذا مسلم تلقائيا. يعني عمر الاسلام ما كان بهذا الشكل. ما عمر الاسلام كان بالقوه الجبريه. لا لا لا يوجد شيء اسمه بالقوه الجبريه. حتى الايمان نفسه بالله اهم من الصلاه واهم من الزكاه واهم من كل شيء. الايمان بالله الايمان شهاده لا اله الا الله نفس الايمان. قال الله سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين. مسألة دي مسألة أنت يا أنك تبغى تعال. هذه فيها فائدة فيها إذا جلست ساعة مية أجي لك 20,000. قال لا ما أنا جالس مع السلامة مع السلامة مع الماسكين. قال لك فائدة أنت جلست أنت أنا جالك كذا ما جالك شيء مع السلامة أنت اللي. فكذلك الدين الإسلام هو النعمة هو الفائدة العظمى. هذه شيء اسمه بالله يلا اضغطوهم غصبا عشان يروحوا يصلوا ما هي موجود ولا في اي مكان. نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين امنوا. والمدافعة عن جملة المؤمنين لا يلزم منها الدفع عن كل شخص ولكن معناها يدل بالالتزام على النصر متى كانوا جندا متوحدا متمسكا بشروط النصر

عاد ما قد فيها لاس ما بلا كبريت كفة يسمونه. نعم انها احتاج الكفة هذه وخذها وراح البيت ليش يسوي قال تتكفح قالت كذا يديه لما شل على كفة قال على شخط على عود راح السوق وحط كفة مثل وجاءوا من عند الباب واحدث هذا المسجد قال هالك يا سلطه يا لبطه على ابوك كفه يدي على كفه على عود كبريت ويمدح بالكفه الى داخل المسجد والله ما عاد ادخل اروح اشوف لي مسجد ثاني ما عاد ادخل المسجد. فالمساله مساله يعني يروا هذا الشيء يقولوا عجيب يعني هذا كذب فيه انسان بهذا الشكل مع انه قالوا يا اهل اليمن لكم مني اثنتان أن أقدمكم عند اللقاء أنا الأول إذا فيه ضرب سيوف وقتال معالم وأقدمكم عند العطاء ما فيه من غنائم ولا شيء في ما أنا فيه قالوا يا رسول الله أنتم قدمنا على ناس ما إحنا شيء تقريبا 2000 وإحنا بالله تقريبا 700 أو 300 قال أنا 1000 هني 1000 وعين أنفسكم بس ما دام إن إحنا مجاهد من يكفر بالله من فما هو فعلا حقق الانتصارات ما حد مدري مسلي رسالة تقولوا إن الإمام الهادي قاتل 70 في 70 معركة هذا مستحيل أنا إيه مستحيل اللي جالس نخوف في الفندق يأكل ويشرب مستحيل كل شيء لكن اللي يعرف طاعة الله ويعرف العبادة ويعرف ماذا يعني القتال أو ماذا يعني نشر الإسلام يعرف ما يعني كثير وكلها انتصر فيها ما هزم فيها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا لازم لأنه ينهزم على أساس أنكم ترضوا. فسبحان الله اللي ما يعرف الأشياء يعني الإنسان عدو ما يجهل عندما يجي البعض ويقرأ في مثل قلت لكم قبل الأسبوع الماضي أحد مرسل لي رسالة وقال أنا عندي سيف جدك الإمام المنصور لا عبد الله أنا عندي سيف أرسلها لي صورة وإذا مكتوب فيه فتح من الله نصر قريب وبشر المؤمنين أمير المؤمنين الإمام المنصور لا عبد الله فالبارح يكلمني الوسيط قال ترى الرجل مروح يعني كان رجال يبغى 10 مليون وسيدا نسلم عليه يقول له جزاه الله خير يعني عرف قدر يعتقد اني بقول له كل له جزاه الله خير بيض الله وجهه اذا عرف قدر صاحب السر وصدق ان 10 مليون ما هي شيء اذا كان عرف قدر صاحبه اذا هو يطلب لكن انا ادري انه يطلب عشان انه تراب ولكن انا اقول له قل له انه فعلا وال10 مليون ما هي شيء فتفاجأ يحسب اني بقول لها قيمة مرتفعة هذا قيمة مين مرتفعة ما دام من المسألة مسألة بيع وشراء هو عرف قدر الإمام فالإمام يستحق أكثر من هذا ولكنه جاني شوية قلت ولكن قل لهم مع الإمام سيوف كثير غير حاجة تتوصل هذا صدق يعني مع الإمام غيره هم بالله سيف واحد نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن الله يدافع عن الذين آمنوا والمدافعة عن جملة المؤمنين نعم إن الله لا يحب كل خوان كفور تعليل للدفاع عنهم بأنه تعالى لا يحب أعداءهم الخونة الكفرة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور تحتاج جلسات أخرى ووقفات أخرى إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وقلوبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل مخرجا من كل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإياك.